الجواد الذي كمل جوده. وبين رحمه الله أن اشتقاقه يدل على هذا، فإنه من الجمع والقصد، فهو الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد، وهذا أصله في اللغة، والعرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع السيادة فيه. ولأجل هذا معاشر المستمعين تنوعت عبارات السلف في تفسير هذا الاسم، فمنهم من قال الصمد هو الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب، ومنهم من قال هو الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم، ومنهم من قال هو الذي لا يخرج منه شيء، أي لا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد، ومنهم من قال هو السيد الذي انتهى سؤدده، ومنهم من قال هو الذي لا أحد فوقه، ومنهم من قال هو الذي لا يخرج منه شيء، أي لا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد، ومنهم من قال هو السيد الذي انتهى سؤدده، ومنهم من قال هو الذي لا أحد فوقه. وقد أورد جميع هذه الأقوال ابن جرير الطبري في تفسيره، وذكر من قال بها من أئمة السلف رحمهم الله، وأوردها كذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره وغيرهما من المفسرين، وكل ذلك حق، لأن هذا الاسم دال على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد كما سبق بيان ذلك. ولهذا نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله عن أبي القاسم الطبراني رحمه الله في كتابه السنة له بعد إراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، قال وكل هذه صحيحة، وهي من صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البغوي رحمه الله والأولى أن يحمل لفظ الصمد على كل ما قيل فيه لأنه محتمل له، فعلى هذا يقتضي ألا يكون في الوجود صمد سوى الله تعالى العظيم القادر على كل شيء، وأنه اسم خاص بالله تعالى انفرد به، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله من المعروف في كلام العرب إطلاق الصمد على السيد العظيم وعلى الشيء المصمت الذي لا جوف له، فالله تعالى هو السيد الذي وحده الملجأ عند الشدائد والحاجات، وهو الذي تنزه وتقدس عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. معاشر المستمعين، وإذا علم العبد اتصاف ربه بهذا الكمال والجلال، وأنه سبحانه لا شيء فوقه ولا شيء يعجزه، وأنه سبحانه مفزع الخلائق وملجأها، فلا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، وإليه وحده المفر، وهو وحده الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ومسائلها ورغباتها، وجب عليه ألا يلجأ إلا إليه، ولا يطلب حاجته إلا منه، ولا يصرف عبادته إلا له، ولا تكون استعانته إلا به، ولا يكون توكله إلا عليه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وبهذا معاشر المستمعين تنتهي هذه الحلقة، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.